أن يبادر ويحرص على عمران المساجد بذكره وطاعته، يعني بذكر الله وطاعته، وألا يتقاعس عن الصلوات لا سيما في أوقات الشدة والتي تركن فيها النفس إلى الراحة، الفجر والعشاء وأيام البرد. وقد سمعنا أيضا في الحديث أن نقل الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك هو الرباط في سبيل الله، أولئك مما يرفع به الدرجات ويحط به الخطايا. والمؤمن يجب أن ينافس في طاعة ربه وأن يسابق إلى الخيرات، وأعظم ما ينافس به الإنسان هو التردد إلى المساجد لأداء الفرائض وحضور حلق الذكر وتلاوة القرآن وحفظه. ومن السبعة الذين ظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه بالمساجد، يعني كل ما خرج يجد نفسه ترغب وتميل إلى المسجد ويشتاق إليه، ولا يفرح ولا يسر ولا يشرح صدره ولا يطمئن حتى يرجع إلى المسجد. حلقه دائما معلق قلبه بالمساجد، فهذا يجازيه الله يوم القيامة بأن يظله تحت ظل عرشه يوم تكون الشمس على رؤوس الخلائق على قدر ميل، ويشد بهم الحر والعرق، ولم يبقى ظل في ذلك اليوم إلا ظل العرش يظل به من شاء من عباده. ومنهم هذا الإنسان الذي تهمه صلاة الجماعة ويهمه قضاء أوقاته في المساجد، لأنه ما يألف المسجد إلا المؤمن، أما المنافق وضعيف الإيمان ليس ذاك. والرب عز وجل ما تخفى عليه خافية، إذا اجتهد إنسان وجد وحرص على أن يكون كثيرا من أوقاته في المسجد في ذكر الله مشغولا عن القيل والقال وضياع الأوقات، كما أن محبته للمسجد دليل على محبته لله ومحبة الله له، لأنه ما يألف المسجد إلا المؤمن، والله يحب المؤمنين ويحب الصابرين على طاعته، كما أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب من حافظ على الصلوات فروضا ونوافل، كما أن من يعمر المسجد ويبنيه وإن كان صغيرا فإن الله عز وجل يبني له بيتا في الجنة، فهذه نعمة عظيمة على من وفقه الله، ولا يحرم إلا المحروم، ما يحرم إلا المحروم. وأما الإنسان الموفق فإنه يتحين الأوقات ويتتبع الظل، يعني أوقات الصلوات وفي الليل بالظلمات، لأنه قد شغل وأشغل نفسه بذكر الله وطاعته. فليكن المؤمن قدوة في هذا، يكون قدوة، لعل من رآه من أخوانه من أقاربه من جيرانه من تزداد رغبتهم في المساجد وتزداد صحبتهم لله. وليس هناك أفسح ولا أحسن مقام للمؤمن في الدنيا من المساجد، وهي بيوت الله التي تعمرها الملائكة. فيا أيها المؤمن بادر، كن من عباد الله المحافظين على الصلاة والمقيمي الصلاة، المحافظين على المساجد والمقيمي الصلاة. ولا يغرم إلا من خسر نفسه وحرم من الصلاة في المساجد، فإنه لا يفوز في الجنة إلا من قد آمن. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام في بني سلم عندما قال دياركم تكتب آثاركم، وفي قوله لا في ذهابي أنه إذا جاء إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال يستفاد من ذلك لأن المجيء إلى المسجد على قدميه أفضل من المجيء على مركوبه، لأنه يحسب له الأجر الخطأ. ولكن إذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة، وخطوة السيارة دورة لعجلتها، إذا دار عجلها دورة واحدة فهذه تعتبر خطوة، لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض، فهو كرفع القدم من الأرض ثم وضعها مرة ثانية. يعني أن الإنسان إذا وفقه الله فإنه يحتسب، سواء جاء ماشيا أو راكبا، فإن الدابة أو السيارة التي تحمله تكتب له حركتها، والمهم حضوره للمسجد، حضوره للمسجد هذا هو المطلوب، بغض النظر عن الوسيلة التي جاء بها. ولا شك أن المشي على الأقدام إذا أمكن يكون أفضل وأكثر حسنات، لأن الخطوة الواحدة بحسنة ووضع سيئة، فلا ينبغي للإنسان أن يحتج بأي حجة، بل يبادر هو وأولاده الذكور، لأن صلاة الإنسان في المسجد مع الجماعة تضاعف 27 مرة. سبع وعشرين درجة. فإنه لا يحرم من هذا إلا من حرم، أما الموفق الذي أخذ الله بيده وحبب إليه المسجد وصلاة الجماعة فإنه يشتاق إلى المسجد ودخول الوقت وعدم التردد. وعدم التردد ثم ينخذل ويجلس في بيته وهو صحيح معافى. وربما يأتيه يوم من الأيام يتمنى أنه يذهب إلى المسجد فلا يستطيع، فلا يستطيع. فإذا عرف الإنسان هذه النعمة، نعمة الإيمان والعون على طاعة الله ومن ذلك المنافسة في المساجد والمبادرة إليها، فإن ذلك مما يرفع به الدرجات ويحط الخطايا. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والحديث الذي جاء: إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال: هذا حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق من الحديث الصحيحة الواضحة. نعم، وإذا كان هذا الحديث أو غيره فيه ضعف أو لم يثبت فهناك أحاديث تكفي عنه تدل على فضل المساجد والتردد إليها والقرب منها، لأن الإنسان في هذه الحياة كمن يزرع ليحصد، يزرع ليحصد. فهذه الأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان عن طريق المسجد أو أي طريق كان، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. ما دام أنك فتفرغت للصلاة، أو نقول أيضا تفرغت لطاعة الله من أجل أن تحوز الفضائل، فإنه لا يحافظ على المسجد ويداوم عليه إلا المؤمن. فليس للإنسان حق ولا رخصة أن يصلي خارج المسجد وهو يجد مكانا. فليكن الإنسان على حذر من أمره من الإهمال والتساهل وعدم المبالاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل انتظار الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. هذا من فضل الله، أنه ليس فقط ثوابك على الركعات التي ركعتها، بل خطواتك تكتب ذهابا وإياب، ثم انتظارك الصلاة بعد الصلاة رغبة في إدراكها واستقبالها يعني إقبالها على المسجد، فهذا مما يدل على قوة الإيمان والرغبة فيما عند الله. والإنسان مأمور بأن يسابق ومحذر من الإهمال والتقصير، إذا بيوت الله هي المساجد. المؤمن يألف المسجد ويرغب فيه ويسابق إليه ولا يرتاح إلا به. نعم. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. نعم، يعني الملائكة ما دمت أنك في مصلاك وفي مجلسك الذي صليت به محافظا على طهورك، فإن الملائكة تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فهذه نعمة عظيمة ما دام أنك صليت ولا أحد مع الجماعة وثبت في مكانك أيام. فإن الملائكة الله عز وجل سخرهم من أجل أن يدوروا على المساجد وينظروا من كان فيها، فربما قالوا يا ربنا هذا الرجل لم نجده في المسجد، ليس يعني من أهل الحفاظ، ولكنه دخل في حلقة من حلق الذكر وليس منهم، فقال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا من فضل الله عز وجل، يدل على أن من شارك في دخول في عمران المسجد بأي طريقة كانت، سواء في صلاة أو في الذكر أو الانتظار الصلاة بعد الصلاة، فإن كل ذلك مكتوب لك رصيد. فأعد لنفسك، فالله عز وجل يعطي من وفقه الله ويعينه ويقويه على طاعته. فالحذر من التساهل وأنك تنام ولم تبالي، بينما إذا كان لك شغل دنيوي وقت المنبه حتى لا يفوتك، فهذه الصلاة أولى من كل شيء، أولى من كل شيء. أيها المؤمن تأمل الآيات والأحاديث الكثيرة التي تدل على فضل المساجد وعمارها، لعلك تكون منهم، فإنك يوم من الأيام تتمنى أنك تستطيع، أو تتمنى أنك من أهل الدنيا حتى تذهب إلى المساجد، فإنه لا يحافظ عليها ويتردد لها إلا المؤمن، ولا يجلس في المسجد في مصلاه يستغفر ويدعو ويتلو إلا المؤمن الذي يرجو رحمة ربه. نعم. ما دامت الصلاة تحبسه. نعم، يعني ما دامت الصلاة، يعني ما دمت جالس في هذا ما أجلسك إلا انتظارك للصلاة الأخرى، ما دامت الصلاة تحبسك، فذلك هو الرباط، كأنك مرابط في سبيل الله، يرفع لك الله بها الدرجات ويحط عنك بها الخطايا، وهو إذا من أفضل القربات. نعم.

ولا يعمر بيوت الله إلا عباد الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضلا والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالمؤمن حريص على مرضاة ربه، والرب عز وجل يشرع لعباده ما ينفعهم وما يرفعهم. لا ينبغي للمسلم أن يساوي بين صلاته في البيت وبين صلاته في المسجد حتى ولو كان عنده أحد يصلي معه. المساجد ما بنيت عبث، وإنما جاء مدح المحافظين على الصلاة وعلى المساجد ذلك أنها من أكبر القربات التي يتوصل بها الإنسان إلى مرضاة ربه. وليتذكر أن أناسا يتمنون أنهم يصلون إلى المساجد وهم أحياء، لكن منعهم المرض. فعلى المؤمن ألا يغفل ولا ينسى، كما أن المحافظة على الصلاة وعلى المساجد والمنافسة والمسابقة فيها لا يفعل ذلك أبدا إلا صادق الإيمان خالص المحبة لله، لأن كل محب يسعى إلى مرضات محبوبة ويتودد إلى محبته وزيادتها في كل شيء يرضيه ويحبه. والرب عز وجل من أحب عباد الله إلى الله المساجد وعماره. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. هذا يدل على عظم شأن الجماعة والصلاة فيها وصلاتها في المساجد، وأن الذين يتخلفون عن الجماعة بدون عذر منافقون. وكما أن الله توعده في نار جهنم، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام هم بأن يحرق عليهم بيوته في الدنيا. فلا ينبغي للإنسان أن يتشبه بالمنافقين وأعداء الإسلام فيتساهل ويستثقل الصلاة. ما ينبغي له أن يستثقل ويترك الصلاة، كل خطوة تكتب لك حسنة وترفع لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. حافظ أيها المؤمن واحرص على أولادك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولا يكفي أنهم يصلون في البيوت،